ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره ومن آياته, آيات من؟ آيات الله عز وجل الذي لا إله غيره ولا رب سواه. ومن آياته أي علامات وجوده وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وأنه الإله الحق ولا إله غيره. والآيات العلامات الدالة على الشيء وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى, إنها من الذرة إلى المجرة, إنها من الحياة إلى الموت, إنها من العز إلى الذل, من البقاء إلى الفناء. كل كائن في هذه الحياة هو آية, علامة على وجود الرب تبارك وتعالى وعلى أنه لا إله إلا هو, إذ هو الخالق الرازق المدبر. فيقول تعالى ومن آياته فليسمع حال مشركو مكة وكافروها والآيات تنزل فيهم, وليسمعها الكفار اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم في الشرق والغرب. لما ما يسألون, لما ما يقولون, من يرسل الرياح, من ينزل الأمطار, من يأكلون ويشربون كالبهائم ولا يسألون؟ أين العقول؟ لا عقول لهم, إنهم كالبهائم. ومن آياته, وقد قلت لكم ما أكثرها لا حد لها, من آياته أن يرسل الرياح. الرياح لو تجتمع البشرية كلها وعالم الجن معهم على أن يبعثوا بريح ما يستطيعون, والله ما قدروا على أن يوجدوا الريح فقط. والرياح تخرق العالم شرقا وغربا كل يوم وكل ليلة. من أوجد هذه الريح؟ الأصنام والأحجار, الشهوات والأطماع والهواء, الطبيعة العمياء. من الذي أوجد هذا؟ لما ما يسألون من الذي يرسل الرياح إلى بلادنا؟ الجواب لو قالوا من لكان جواب الله وليس إلا الله. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات تبشرنا بالمطر بالغيث الذي سينزل علينا, وأرضنا جدبة وبلادنا أصابها القحط ونحن ننتظر من يحيينا, من يدفع عنا هذا البلاء. وإذا بالرحمن عز وجل يرسل رياح تبشرنا بقرب المطر وأنه عما قريب يأتيكم, مبشرات وليذيقكم من رحمته. ليذيقكم يا عباد الله, أيها الكافرون بالله, أي المؤمنون بالله, الكل يشملكم الخطاب. ليذيقكم من رحمته, ورحمة الله واسعة, وسعت كل شيء. والمراد من رحمة هنا المطر العذب الفرات الذي يحيي الأرض بعد موتها. هي النعمة والرحمة التي ليذيقنا إياها. ليذيقكم سبحانه وتعالى من رحمته التي وسعت كل شيء, ومن أسمائه الرحمن الرحيم. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ومن مظاهرها أن الفاسقة تحافرها حتى لا تطأ مهاها، ورأينا الدجاجة تجمع أطراقها وتعلمها كيف ينقر الحب. هذه الرحمة التي دخلت في كل شيء ووسعت كل شيء، كيف يكفر صاحبها؟ كيف يغطى ويجحد وينظر إلى المخلوقات فيعبدها معه؟ فعجبا الكفر، والله إن الكفر لا عجب والإيمان لا عجب فيه أبدا. أيما عاقل يسأل من أوجدني يجد الجواب، ولما أوجدني لكذا وكذا، ولماذا أوجد الدار الآخرة لكذا وكذا، فيعلم ويصبح عالما عارفا، يسأل فقط. ومن آياته الدال على وجوده وعلى ألوهيته وربوبيته وحكمته ورحمته وإنعام وإحسان لأوليائه أن يرسل رياح، أي إرسال رياح مبشرات، لا رياح العاصف التي تدمر الأشجار وتكسر وتهدم المباني، مبشرات برحمته التي هي المطر، وليذيقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره. الفلك في البحر أيام نزول القرآن ما كانت تمشي بالبنزين ولا بالبخار، ولا كانت تمشي بالبحر بمناسبة الرياح فقط، ما تمشي إلا بأمر الله حتى ينتقل الباقرة من مكان إلى مكان تحمل التجارة والبضاعة والمسافرين. ولتجري الفلك بأمره وإذنه وإرادته، ولتبتغوا من فضله، أيها التجار الذين سخر لكم الباقرة تتنقلون من إقليم إلى إقليم، من بلد إلى بلد، تحملون البضائع وتستوردون، لأجل ماذا؟ لتبتغوا وتطلبوا من فضل الله وتظفروا به. كيف تنسون ربكم؟ كيف ينسى الله؟ الشياطين هي التي تحمي القلوب وتصمها، وإلا كل شيء يمكن أن يقال فيه حق وباطل، إلا وجود الله ما يقال فيه إلا حق، مستحيل أن لا يكون الله موجودا. مظاهر قدرتي وعلمي ورحمتي تتجلى تظهر في كل شيء في هذا الكون، ومع هذا الشياطين أصمتهم وعمتهم يكبون على صنم يعبدونها ويكفرون بالله عز وجل. وها هم إخواننا في الإنسانية المسيحيون يعبدون عيسى ويكفرون بأمه وبه ويقولون الباطل، والقرآن يتلى في بلادهم بلها وفي إذاعاتهم، ولا يسألون ولا يبحثون ولا يقولون. المفروض كل أسبوع يأتي وفد من أمريكا ولا من بريطانيا إلى المدينة، ما هو الله؟ كيف الله؟ كيف نعبده؟ ما هو الدين؟ وما هو الإسلام؟ كل يوم يأتي وفد، أو يطالبوننا بأن نرسل إليهم معلمين، ولكن الغفلة والعمى الذي صبه عليهم إبليس عليه لعن الله. ومع هذا يوجد منهم من يسلم يوميا يدخلون في رحمة الله. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يغبق عليكم هذه النعم من أجل أن تشكروا. يا عبد الله، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأدي حقها، اعلم أنها كانت من أجل أن تشكر لا من أجل أن تكفر، ليعدكم إلى شكره. وشكر الله عز وجل كما قررنا وبينا للعالمين والصالحين والصالحات، شكر الله أولا الاعتراف بالنعمة بالقلب أنها نعمة الله، الله هو المنعم بها، لا بد من هذا. أيما نعمة، نعمة السمع، البصر، الطعام، اليد، الرجل، الأصبع لتستعمله فيما تباه، فابط من أنعم، تقول في داخل نفسك الله، الله هو المنعم، وما بكم من نعمة إلا من الله. ثانيا أن تحمد الله بلسانك الذي أنعم عليك، فذلك الحمد هو عين الشكر. اعترفت بالنعمة، احمد صاحبها المنعم بها وقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثالثا أن تصرف النعمة فيما من أجله أنعم بها عليك، أن تصرف تلك النعمة فيما من أجله أنعم بها عليك. هيا نبدأ بنعمة البصر، تستخدمها في ماذا؟ فيما يرضي الله عز وجل، شاكر لله حامد له، لا أن تنظر بها ما حرم الله النظر إليه. نعمة اللسان نعمة عظيمة تحمد الله عليه وتشكره، ومن شكر ألا تقول ما يغضب رب الذي وهبك اللسان ومنحك إياه، فكيف تقول ما يغضبه كسب مؤمن أو أذية مؤمن أو ككلمة الكفر أو الباطل. رجلاك نعمة، لا تمشي خطوة أبدا في غير مرضاة الله، لا يجوز أن تمشي خطوة واحدة بنعمة أنعم بها عليه في معصيته. الدين والدرهم وهبك الله، يجب أن لا تنفق هلالة واحدة في غير مرضاة الله عز وجل، وإلا ما شكرت النعمة بل كفرتها. مرة ثانية، الشكر لله عز وجل بما يكون وكيف يكون؟ يكون أولا بالاعتراف بالمنعم الذي أنعم، ثانيا بحمده والثناء عليه بلسانه، الحمد لله الذي أكرمني، الحمد لله أنعم علي، وهبني سمعي، أعطاني بصري، رزقني كذا، بلسانك الحمد لله. ثالثا شكر بصرف النعمة حيث يحب ويرضى، أعطاك ريال يجب أن تشكر على دريال، فلا تنفقه في عزة التجارة ولا في معصية الله كيفما كان. وهكذا يقول تعالى فعلنا بكم كذا وبكم كذا، من أجل ماذا؟ أن تشكروا، أن تشكروا الله، تعترفوا بنعمته عليكم وتحمدوا بألسنتكم وتنفقوا النفق حيث أمركم. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله بعد خطاب لأهل مكة من المشركين ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، لما يواجه الرسول بهذا؟ لأنه في كرب منهم وغم وهم، والآيات تنزل من أجل هدايتهم من أجل تعليمهم وهم معرضون مصرون، فيتألم رسول الله فيسليه ربه ويخفف عنه ألم نفسه، فيقول له ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، يعني نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط، سلسلة من الأنبياء والرسل. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات والحجج الظاهرة وواقوا الماشئة، ومع هذا أعرضوا، استنكفوا، استكبروا، سخروا، حاولوا قتل الأنبياء، حاولوا ضربهم، حاولوا قتلهم بالسحر، فعلوا فعلوا فعلوا، وأنت يا رسولنا مثلهم. فاصبر كما صبر ولا تحزن ولا تكرب كما لم يحزن ولم يكرب نوح ألف سنة إلا 50 عاما وهو بينهم ولم يؤمن به إلا 180 رجل ومرأة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا نوح، هذا إبراهيم، هذا هود في الجنوب، هذا صالح، هذا لوط في الشرق الغرب، هذا شعيب، هذا كلهم كذبهم أقوامهم وحاربوهم وأرادوا قتلهم وإلى غير ذلك. فاصبر يا رسولنا إذن ولا تكرب ولا تحزن. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا عظاما فضلاء كراما إلى قومهم فجاءوهم بالبينات المعجزات الحجج الظاهرة البراهين القطعية من الآيات والأحاديث فلم يستجيبوا فانتقمنا منهم. ومعنى هذا أبشروا يا كفار مكة تدور الدائرة عليكم، والله إن لم تؤمنوا لانتقم الله منكم كما انتقم من عاد وثمود. ولقد أرسلنا من قبلك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رسلا عظاما إلى قومهم، ما قيل أقوامهم، إلى قومهم في الجنس، فجاءوهم بالبينات كما جئت أنت قريش بالبينات والحجج، ومع ذلك ما آمنوا ولا أسلموا ولا دخلوا في رحمة الله فاستوجبوا النقمة فانقمنا منهم. عاد 7 ليالي و8 أيام لم يبق أحد منهم، تحطمت ديارهم تمام التحطيم. ثمود 4 أيام جثموا على ركبهم أمواتا، قوم صالح. لوط قومه كيف حالهم؟ خسفت بهم الأرض، سقطت عليهم السماء. إذن فانتقمنا من الذين أجرموا، لطيفة قرآنية. ما قال فانتقمنا منهم، قال فانتقمنا من الذين أجرموا، ليسمع كل ذي عقل أن الإجرام صاحبه عدو لله وأنه عرض لأن ينتقم الله منه ويضره ويهلكه. الإجرام لأنه يوجد في قوم صالح من لم يجرم، في قوم عاد كم واحد نجوا، قوم لوط 3 بنتاه ومرأته. فانتقمنا ممن؟ من الذين أجرموا. فنسأل أن نحن مجرمون أو غير مجرمين؟ ما هو الإجرام؟ الإجرام هو معصية الله ورسوله، تلك المعصية التي تفسد النفس وتخبثها وتعفنها حتى تصبح كأنفس الشياطين. فالمجرم ذاك الذي يوالي الذنوب والآثام حتى يصبح لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، ويصبح همه الباطل والشر والفساد. ذلكم والله المجرم الذي يستوجب نقمة الله وعذابه إما في الدنيا وإما بعد موته. لطيفة. فانتقمنا ممن؟ من الذين أجرموا. ما هو الإجرام يا شيخ؟ بينه لنا يرحمك الله. الإجرام هو أن تجرم على نفسك بدل ما تطيبها وتطهرها وتزكيها بالإيمان وصالح الأعمال، تجبر على الإيمان وصالح الأعمال وتقبل على الشرك والكفر والذنوب والمعاصي حتى تصبح النفس أخبث من نفس الشياطين. من أجرم عليها، من أفسدها، من خبثها صاحبها الذي أعرض عن الله ودينه وأقبل على الشيطان يستجيب له ويمشي وراءه. فرماه في كل الذنوب والمعاصي فخبثت نفسه فتعفنت ونتنت ما أصبحت أهلا لأن تجاور الله عز وجل في الملكوت الأعلى. أما النفس الطيبة الطاهرة تجاور الله. وحسبنا ما علمناه غير مرة أن العبد إذا كان على فراش الموت على سرير الموت يجيءه وفد من الملائكة إما أن يكون من الطاهرين الطيبين أو من ملائكة العذاب والعياذ بالله تعالى وتؤخذ روح المجرم الخبيث النفس فيعرجون بها إلى السماء فيستأذنون لهم أن يدخلوا فلم يؤذن لهم وتعود إلى الميت ثم إلى جهنم في أسفل الكون. وقرأوا لذلك قول الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها كذبوا بها ما آمنوا واستكبروا ما أطاعوا ما أقاموا صلاة ولا منعوا ما حرم الله استكبارا ماذا لا تفتح لهم أبواب السماء سبع سماوات ما يؤذن للسماء أن يدخلوها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط حتى يدخل البعير الأروق في عين الإبرة الدقيقة الصغيرة خيط ما يدخل فيها هذا مستحيل ولا لا البعير يدخل في عين الإبرة فكذلك ذو النفس الخبيثة بالإجرام والظلم والشر والفساد هكذا نفسه لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين فهيا بنا نجاهد أنفسنا ألا نكون من المجرمين. ومن أراد أن يساعد نفسه فعليه بحلق العلم ومجالسة الصالحين والبعد عن آيات الفساد وعلاماتها من الشاشة والتلفاز إلى الصحيفة المنتمة أو المجلة الخبيثة. ثم قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان نصر المؤمنين حقا علينا فحقا خبر كان وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي لما أهلكنا المجرمين نصرنا عبادنا المؤمنين. أبشر يا رسول الله ويا معشر المؤمنين وعما قريب يهلك الكافرون في بدر وتنتصرون على الكافرين بشرى لهم. واستجاب الله فقط نصر ماذا المؤمنين ما قال نصر المؤمنين نصر المؤمنين بحق وصدق المؤمنون الكمل الإيمان المؤمنون الصادقون في إيمانهم لا يقول أنا مؤمن وهو لا يصلي أنا مؤمن وهو يستحل المحرمات أنا مؤمن وهو يكره المؤمنين ويغضب الصالحين والله ما هو بمؤمن. المؤمن الحق الذي إن عرفت إيمانه على القرآن وافق عليه وصدق ومضى عليه عرفت إيمانه على إيمان رسول الله وأصحابه وجدته موافقا لهم ذلكم المؤمن. والإيمان ليس دعوة يدعيها كم وكم منافق كان يقول أنا مؤمن وإلى الآن النصارى يقول نحن مؤمنون واليهود يقولون مؤمنون غير كافرين وهل يقبل ذلك أو يتابون عليه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين بحق حيثما يوجد المؤمنون في بلد في إقليم وحاربهم الشرك والكفر والله لا نصرهم الله حيثما يوجد المؤمنون بحق إلا وينصرهم الله على الكافرين والظالمين والفاسقين. إن وجد الإيمان ومستلزمات الإيمان طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. بهداية هذه الآيات أولا اسمحوا لي أنا أعتذر، أنا لا بد لي من الكرسي والإخوان حاطين مصاحف تحتي ما لا نفعل، والله مستحي من الله سمعتم، فلذا حاولوا تجعلون في حجوركم أو في أيديكم هكذا. جزاكم الله خيرا. من هداية هذه الآيات أولا تقرير الربوبية لله المستلزمة لألوهيته بذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة والعدل. تقرير الربوبية لله تلك الربوبية المستلزمة للألوهية، ما كان الله إلها إلا بعد أن كان ربا، أي ما استحق الله العبادة إلا بعد أن كان ربا يملك كل شيء وبيده كل شيء. فالآيات تقرر ربوبية الله وربوبية مستلزمة بالحتمية للألوهية، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. ثانيا بيان أن الله تعالى ينعم على عباده من أجل أن يشكروه بعبادته وتوحيده. والله يا عباد الله، وقد أنعم الله علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، بأسماعنا بأبصارنا بعقولنا بطعامنا بشرابنا بمراكبنا، هذه النعم كلها من أجل أن لا يفارق أحدنا كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا أمة الحمد احمدوا الله على طعامكم على شرابكم على ركوبكم على نزولكم على مشيكم على كل جزء من حياتكم، فالله ما أنعم بهذه النعم إلا من أجل أن يحمد. الحمد لله. كيف حالكم؟ الحمد لله. مريض على فراش الموت كيف حالك؟ الحمد لله. فلهذا عرفنا في الكتب السابقة بأمة الحمد أو بالحمادين. قال فإذا كفر العباد تلك النعم ولم يشكروا الله تعالى عليها عذبهم بما يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء. ومن باب التمثيل قد لا يقبله السامعون وغيرهم أن أقول واقع، كيف هبطت أمة الإسلام فاستعمرها الكفر وقسم بلادها ومزق شملها وشتتها بسبب ذنب أو بسبب عمل صالح؟ والله لبسبب ذنوبنا، أقسم بالله. لما أفسدوا العقيدة وهبطوا وفسقوا وخرجوا عن الله سلط الله عليهم الكفار. آيات الله. نعم. ثالثا بيان أن الله منتقم من المجرمين وإن طال الزمن وناصر المؤمنين كذلك. بيان أن الله منتقم من المجرمين وإن طال الزمن وناصر المؤمنين وإن طال الزمن، والحمد لله.